إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، حياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة الثالثة من حلقات تفسير المستوى الخامس لكلية الشريعة. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 136 137 138 من سورة الأنعام. يقول الله تبارك وتعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أراد أن يعرف ما كانت عليه الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فليقرأ ما فوق 130 من سورة الأنعام. وصدق رضي الله عنه. نعم، هذه الآيات تصور وما بعدها كيف كان المشركون يفعلون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم قد أحلوا حراما وحرموا حلالا ووضعوا أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، وصنفوا أمورا نوع من التحايل ونوع من التشديد والتضييق على أنفسهم. ويعني ليس بعد الكفر ذنب، ما هم كفار ومشركون ويعبدون الأصنام والأشجار والأحجار التي لا تنفع ولا تضر. قوله تبارك وتعالى: وجعلوا، الضمير هنا يرجع إلى كفار العرب عموما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس هذا خاصا مثلا بكفار قريش أو بغطفان أو بثقيف، أو لا، هو يرجع على عموم الكفار قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تبارك وتعالى: وجعلوا لله مما ذرأ. قوله تبارك وتعالى ذرأ أي خلق وأنشأ وبث. إذن فسرت كلمة ذرأ بمعنى خلق وأنشأ وبث. قوله تبارك وتعالى من الحرث، الحرث هو الزرع بجميع أنواعه، الحرث هو الزرع بجميع أنواعه، والأنعام معروفة هي الإبل والبقر والغنم ضأنا أم معزا، هي الإبل والبقر والغنم ضأنا كانت أم معزا. قوله تبارك وتعالى نصيبا أي قدرا معينا، قوله نصيبا أي قدرا معينا، يعني وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، يعني جعلوا لله مما خلق من الزروع والأنعام بجميع أنواعها نصيبا، يعني قدرا معينا فقط، والبقية لمعبوداتهم من الأصنام والأشجار والأحجار. قوله تبارك وتعالى فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. قوله تبارك وتعالى هذا لله أي للفقراء والمساكين وقير الضيف. قوله هذا لله يعني هذا للفقراء والمساكين وقير، يعني إكرام الضيف. بزعمهم، قرأ الكسائي بضم الزاي يعني بزعمهم، يعني كلمة بزعم فيها قراءتان، القراءة الأولى قرأ الكسائي بضم الزاي، بعض الناس يقول الزاء وهذا غلط، هو في اللغة يقال الزاي حرف الزاي ولا يقال حرف الزاء. على كل حال الكسائي قرأ بضمها أي بزعمهم، والباقون قرأوها بالفتح بزعمهم، وهما لغتان عند العرب وإن كان الفتح هو الأكثر، يعني العرب تنطق بضم الزاي وبفتحها، ولكن يعني الفتح أكثر بزعمهم. على كل حال هي قراءة الباقين بالفتح، هي قراءة الباقين. الزعم أيها الإخوة والأخوات يطلق على معان كثيرة، يطلق على القول الباطل الذي لا دليل عليه، ويطلق أيضا على الظن الخاطئ، ويطلق أيضا على الكذب والافتراء. إذن الزعم يعني ليس مقصود هنا في هذه الآية، يعني في العموم يعني معاني كلمة الزعم تطلق ولها استعمالات كثيرة، تطلق على القول الباطل الذي لا دليل عليه، تطلق على الظن الخاطئ، تطلق على الكذب والافتراء، تطلق أيضا على الخطأ. ولذلك دائما نسمع مثلا زعم فلان، وهو يعني هو إن شاء الله ما كذب ولا افترى، وإنما مقصودهم أخطأ زعم. وهذا يعني يمر علينا في أحاديث وقد يمر في أثار السلف، وهم ما يقصدون الكذب أو كذا، وإنما يقصدون الخطأ. فهذا معناها، هذا يعني استعمالاتها في اللغة. كلمة بزعم في هذه الآية معترضة لبيان أن صنيعهم هذا باطل وكذب وافتراء، يعني وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله. المقصود هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم. كلمة بزعمهم هنا معترضة لبيان أن هذا باطل، أن ما ذكروه وما ادعوه باطل وكذب وافتراء. إذن هذه الكلمة كلمة معترضة، وعندما نقول معترضة مو معنى أنها ليس لها فائدة مثل كلامنا وكلام غيرنا، إذا والله ذا كلام معترض ليس لها، لا مو صحيح. الجملة الاعتراضية لها فوائد، لها يعني قد تكون احتراز، قد تكون لبيان شيء، عدم يعني التصديق بهذا الأمر كما هنا في هذه الآية. فقالوا هذا لله بزعمهم، المقصود هنا أن هذه الكلمة معترضة لبيان أن ما ادعوه كذب وباطل وافتراء. وكما قلت الاعتراض قد يرد عند العرب لأهداف، مثل قول الشاعر: سقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي. هو يدعو لمنازل محبوبته يعني الغيث والأمطار، فخشي أن الغيث يكون كثير فتغرق القبيلة كلها والخيام والمرأة المحبوبة تغرق معهم. فهو خشي فقال واحترس بجملة اعتراضية، قال سقى ديارك غير مفسدها، يعني ما يريد أن السقي بعد يكون في غرق مثل ما نقول الآن فيضانات وكوارث. فالجملة الاعتراضية على كل حال لها فوائد، يعني إما كما هنا في الآية عندنا قد تكون كلمة أو جملة، هنا في هذه الآية بزعمهم يعني لبيان أن ما قالوه أو ما ادعوه باطل وكذب وافتراء. وهنا في هذا البيت الشعري احترس بهذه الجملة خشية غرق المحبوبة مع أهلها. سقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي. قوله تبارك وتعالى وهذا لشركائنا، وهذا لشركائنا أي للأصنام وسدنة الأصنام، لأن الصنم هو صنم، لا يعطى إبل ولا بقر ما يعرف شيء. والمقصود السدنة الذين يتأكلون ويستفيدون من هذه الأشياء، المقصود هم السدنة. قوله تبارك وتعالى فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان أحدهم يزرع الأرض فيجعلها نصفين، أحدهما لله والآخر للأصنام، فإذا نما وكثر الذي لله وفسد الذي للأصنام جعلوا ما لله لأصنامه وقالوا الله غني عن هذا. وكان أحدهم يجعل غنمه قسمين، أحدهما لله والآخر للأصنام، فإذا ماتت التي للأصنام حولوا ما كان لله لأصنامهم وزعموا أن الله غني عنه. وهذا صراحة يدل على قلة العقل ونقصان الفهم، يعني يجعل واحد مزرعة قسمين، هذا لله هذا للأصنام. طيب نما الذي لله ومات الذي للأصنام، قالوا لا الله غني، إذا نحول للزرع ذا نجعل المحاصيل تذهب للأصنام. واحد عنده غنم جعل نصف لله ونصف للأصنام، طيب لنفرض الذي لله نما وكثر والذي للأصنام مات ولا ما أنتجت إنتاج، طيب قالوا لا الله غني عن هات الذي لله ونجعل الأصنام. هذا يدل على التحايل وعلى نقص العقول، نسأل الله العافية. قوله تبارك وتعالى ساء ما يحكمون، ساء يقول اللغويون أنها من باب نعمة وبئس، فعل ذم، ساء فعل ذم من باب نعمة وبئس، والمخصوص بالذم هو ماء الموصولة بمعنى الذي. يعني أنتم تعرفون يا أخوان وأخوات أنه إذا جاء فعل المدح والذم لا بد فيه مخصوص بالمدح ومخصوص بالذم. طيب أين المخصوص بالذم هنا؟ قالوا هو ماء التي بمعنى الذي، ماء الموصول، والتقدير ساء الذي يحكمونه، ساء الذي يحكمونه. نحن بعد هذه الآية نقول نحمد الله عز وجل أن الله جل وعلا امتن علينا بهذا الدين الذي أنقذنا من أوحال الشرك وأوحال الجاهلية وما عندهم من التلاعب والتحايل. وثانيا أن الله جل وعلا هو الذي خلق الخلق، وهذا ما جاء بيانه، وجعلوا لله مما ذرأ يعني خلق، ومع ذلك فالمشركون عبدوا مع الله غيره وتحايلوا على خلق الله وإلى غير ذلك. ثالثا المشركون جمعوا بين أمرين، الشرك بالله عز وجل والتلاعب والتحايل، يعني هم مشركون وأيضا يتلاعبون ويتحايلون. وصدق أهل العلم عندما قالوا ليس بعد الكفر ذنب. بعد ذلك ننتقل إلى قول الله تبارك وتعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. قوله تبارك وتعالى: وكذلك زين، أي كما زينا للمشركين ما كانوا يصنعونه في قسمة الحرث والأنعام، زينا لهم أيضا قتل أولادهم. يعني كما زين لهم ذلك الصنيع وهو قسمة الحرث والأنعام والتحايل، زين لهم أيضا يعني قتل أولادهم شركاؤهم. قوله تبارك وتعالى قتل أولادهم فيه معنيان، قوله تبارك وتعالى قتل أولادهم فيه معنيان، أن أحدهم، المعنى الأول أن أحدهم إذا كثر عنده الولد الذكور ذبح أحدهم شكرا لله، كما صنع عبد المطلب مع ابنه عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن الواحد، هذا يعني حقيقة فعل جاهلي ليس على دين، الواحد كثر الذكور عنده ذبح واحد منهم لله عز وجل. وهذا يعني كما هو مشهور في السير أن عبد المطلب أراد أن يذبح واحد من أبنائه، وخرجت القرعة دائما على عبد الله، وافتدى بعد ذلك بمئة ناقة من الإبل. القول الثاني هو ما كان عندهم من وأد البنات، ما كان عندهم من وأد البنات، وهذا يعني منتشر في بعض قبائل العرب، قليل في بعض، يعني وليس عندهم كلهم، يعني وإلا كان يهلك البنات، ما عاد يبقى بنات، لكن المقصود أنه يعني ينتشر في بعض القبائل أو في بعض البيوت. وكذلك زينا، نعم، وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم. هنا فيها قراءتان، نعم، وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم، فيها قراءتان. القراءة الأولى قرأ الجمهور عدى بن عامر، قرأ الجمهور عدى بن عامر بفتح الزاي: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، بفتح الزاي وكذلك زين، وقتل بالفتح وفتح اللام، وكسر الدال وضم الهمزة في شركاؤهم. يعني وكذلك زين لكثير من المشركين، أنا قرأتها في الأول زينا وهذا غير صحيح، الصحيح وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. ويعني توجيه هذه القراءة: زين فعل ماضي مبني للمعلوم، والفاعل شركاؤهم مؤخر، وقتل مفعول به مقدم وهو مضاف، وأولادهم مضاف إليه. والمعنى أن الشركاء زينوا لكثير من المشركين قتل أولادهم، هذه قراءة الجمهور عدى بن عامر. ابن عامر قرأها: وكذلك زينا، لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. يعني ابن عامر قرأها: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. فيكون توجيه قراءة على ما يلي: زين فعل ماضي مبني للمجهول، قتل نائب فاعل مرفوع، أولادهم مفعول به للمصدر، شركائهم مضاف إليه، شركائهم مضاف إليه. لكن على كل حال قراءة ابن عامر هذه كان لبعض المفسرين عفى الله عنهم موقف غير صحيح، فإنهم ردوا قراءته وقالوا إن قراءة ابن عامر هذه فصل فيها بين المضاف والمضاف إليه بغير معمول المضاف. وعلى كل حال في كلام كثير، فممن رد هذه القراءة الزمخشري والنحاس وابن عصفور، ذهبوا إلى الطعن في قراءة ابن عامر وتضعيفها والحكم عليها بأنها خطأ ولحن، قالوا لأنه فصل فيها بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول به. والحقيقة أن هذا لا يجوز، لا يجوز الطعن في القراءات ولا ترحيلها. فابن عامر قرأها بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقراءة ما دام أنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز ردها ولا طعنها. ويعني المفسرون الحمد لله وقفوا وقفة قوية تجاه من ردوا هذه القراءة، ومن أشهرهم أبو حيان رحمه الله في تفسير البحر المحيط، فإنه رد ردا قويا على الزمخشري ومن معه ممن ردوا قراءة ابن عامر. ردوا عليهم بأوجه: أولا قالوا لا يجوز الطعن في قراءة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص ما دام القراءة ثابتة وسبعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الطعن فيها من أجل مخالفتها للقواعد النحوية. القواعد النحوية المفروض تعتمد على كلام الله قبل أن تعتمد على كلام الأعراب وغيرهم. الأمر الثاني أن الطعن في ابن عامر طعن في القرآن الكريم، لأنه أخذ القراءة عن 30 صحابيا أشهرهم عثمان بن عفان وأبو الدرداء رضي الله عنه، فكيف يعني يطعن في قراءته؟ الطعن في قراءته معناه طعن في القرآن الكريم. الأمر الثالث أن ابن عامر عاش في الفترة التي يحتج اللغويون بكلام أصحابها، اللغويون جعلوا الاحتجاج إلى سنة 176 وهي السنة التي توفي الشاعر إبراهيم بن هرمة، إبراهيم بن هرمة. طيب ابن عامر عاش قبل هذه الفترة، لماذا لا يحتج بكلامه أيضا؟ أيضا يعني أن قواعد النحويين التي بنيت على كلام العرب لا يعارض بها كلام الله عز وجل. ثم أيضا هناك شواهد شعرية ذكرها أبو حيان كثيرة جدا تدل على الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول به أو بغيره، فلماذا لا يجوز هنا في هذه الآية؟ على كل حال هما قراءتان سبعيتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الطعن ولا الرد لهذه القراءة. قوله تبارك وتعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين، التعبير هنا بكلمة كثير لبيان أن هذا الأمر منتشر في العرب، لبيان أن هذا الأمر منتشر في العرب وليس عام. الله جل ما قال زين لهم لهم كلهم، لا، وإنما لكثير، معناه صحيح هو موجود ومنتشر لكنه ليس عاما في العرب كلهم. قوله تبارك وتعالى: ليردوهم، مشتق من الردى، والإرداء هو الإهلاك، مشتق من الردى والإرداء هو الإهلاك. وليلبسوا أي يشبهوا ويخلطوا على الناس، قوله وليلبسوا أي يشبهوا ويخلطوا على الناس. دينهم، في المراد بالدين هنا قولان: القول الأول أي ملة إبراهيم، دين إبراهيم عليه السلام الحنيفية السبعة، وقد كان العرب على هذا ولله الحمد حتى جاء عمرو بن لحي وجاء غيره واختلطت عليهم الأمور وعبدوا الأصنام وجاء بها من الشام وأحدثوا هذه الأمور التي فيها تحايل وتلاعب على دين الله عز وجل. القول الثاني أن المراد بالدين دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم رفضوا قبوله والدخول فيه لما يعني رفضوا قبوله والدخول فيه بل وضيقوا على الناس في ذلك. قوله تبارك وتعالى: فذرهم وما يفترون، ما هنا إما أن تكون موصولة بمعنى الذي والتقدير فذرهم والذي يفترون، أو تكون مصدرية فيكون التقدير فذرهم وافتراءهم، إما موصولة فذرهم والذي يفترون، أو مصدرية بمعنى فيكون التقدير فذرهم وافتراءهم. قوله يفترون أي يختلقون ويكذبون، قوله يفترون أي يخلقون ويكذبون، يختلقون ويكذبون. الآية الأخيرة ذات الرقم 138 قوله تعالى وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. اشتملت هذه الآية الكريمة على ثلاثة أنواع من أعمالهم. الأولى قوله تبارك وتعالى وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، حجر على وزن فعل بمعنى مفعول أي محجورة، مثل طحن بمعنى مطحون وذبح بمعنى مذبوح، والمراد المنع والتحريم، والمراد المنع والتحريم. يقال حجر القاضي على الصغير أي منعه من التصرف، ويقال للعقل حجر لأنه يمنع صاحبه من فعل ما لا ينبغي. وكلمة حجر يستوي فيها المذكر والمؤنث والمفرد والجمع، يعني أنهم قالوا هذه أنعام وحرث حجر، حجر كما قلت على وزن فعل بمعنى مفعول يعني محجورة. وفي المراد بهذا النوع قولان، أنه ما كانت العرب تفعله في الجاهلية من قسمة الحرث والأنعام فيحلونه للرجال ويحرمونه على النساء كما سيأتي بيانه في الآية القادمة. القول الثاني أنه هو الذي حرموه على أنفسهم من البحيرة والوصيلة والسائبة والحامي، وهذا القول هو الذي يناسب النوع الثاني كما سيأتي إن شاء الله. إذن على كل حال قيل قولان، يعني شيء مقسوم حلال للرجال حرام للنساء، أو ما حر القول الثاني ما حرموه على أنفسهم من بعض الأنواع كالبحائر والسوائب وغيرها. قوله تبارك وتعالى الشيء الثاني وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام حرمت ظهورها، وهذا يشمل البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. والمقصود بالبحيرة هي التي يعني مشتقة من البحر وهو الشق، وهي التي تشق أذنها، والمراد ما أنتجت 10 أبطن ذكور، فكانوا لا يركبون ظهورها ولا يأكلون لحمها ولا يشربون من لبنها، هذه البحيرة. السائبة هي ما كانت نذرا لشفاء مريض أو فرحا لقدوم مسافر فإنها تسيب فلا تركب ولا يؤكل لحمها. والوصيلة قالوا هي التي تصل أنثى بأنثى، يعني تلد أنثى وبعدها أنثى، أو ذكرا بذكر، فلا يركب ظهرها ولا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها. هذه كلها من اختلاقات الجاهلية. الحامي قالوا هو الفحل من الإبل الذي ينتج من صلبه 5 أبطن إناث لا يركب ظهره ولا يؤكل لحمه، هذه كلها من أفعال الجاهلية. قوله تعالى وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، يعني أنهم يذكرون عليها أسماء معبودات من الأصنام والأحجار. فعلى كل حال هذا هو النوع الثالث، أنه عندهم أنعام لا يذكرون اسم الله عليها، وإنما يذكرون عليها أسماء الأصنام والمعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى سيجزيهم بما كانوا يفترون، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. ما هنا قد تكون موصولة والتقدير يعني سيجزيهم بالذي كانوا يفترون، أو تكون مصدرية والتقدير سيجزيهم بافترائهم، إما أن تكون موصولة سيجزيهم بالذي كانوا يفترون، أو تكون مصدرية والتقدير سيجزيهم بافترائهم، ومعنى يفترون أي يختلقون ويكذبون. سيجزيهم بما كانوا يفترون أي يختلقون ويكذبون. هذه على كل حال صورة من صور يعني أفعالهم القبيحة وتلاعبهم وتحايلهم، وليس بعد الكفر ذنب. أسأله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.